طب الغيبة ممكن تكون بإيه؟ باللسان فقط؟ لا، باللسان وبالعين وبالإشارة. ممكن واحد معدي فتشاور عليه قصير يبقى اغتبته. ممكن تشاور بعينيك كده بنظرة احتقار كده اغتبته وهو مش شايفك. ممكن تقول كلمة في حقه وهو مش موجود تبقى برضه اغتبته. ده الغيبة تكون باللسان وتكون بالعين وتكون أيضا بالإشارة. قول لي طب يعني هل موضوع الغيبة ده خطير؟ خطير جدا جدا. طب انا بس يعني نور لنا كده الموضوع وعرفنا اكتر ايه اللي ممكن يحصل لنا لو اغتبنا الناس. اسمع لقول المولى عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. خد بالك، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يا الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من الغيبة اشد انواع التحذير. اسمع بقى الاحاديث التي وردت في التحذير من الغيبة اللي هي فاكهة المجالس اللي في البلد كده. بصراحة خلينا نتكلم بجد، ما فيش قعدة في الدنيا تحلو الا لما نجيب سيرة فلان وعلان، والا لما نجيب سيرة فلانة وتبتانة زي ما بيقولوا يعني، ما اعرفش ايه تبتانة، المهم يعني ايه. فدايما كتير ايه يعني الناس لما بيقعدوا مع بعض يعني يحبوا قوي ان هم يقعدوا يجيبوا سيرة الناس ويقضوا وقتهم كله في فاكهة المجالس. اسمع لي كلام حبيبك بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ده عايزين نقاطع منتج الغيبة. اسمع لكلام الله، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيتي. يا خبر ابيض، موضوع خطير. انت عمال بتغتاب الناس وبتتتبع عورتهم وعمال تفشي اسرارهم وتقول عنهم كلام مش كويس، المولى عز وجل يتتبع عورة من تتبع عورة مسلمين، ولو تتبع الله عورة مسلم فضحه الله ولو في جوف بيتي. اسمع الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين، أو هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لا، ده في حديث مرعب كمان أخطر. تخيل واحد في القبر، عذاب القبر بالنسبه له من الغيبه انه يمسك اللي بقى ليه ضوافر من نحاس يفضل يقطع في وشه وصدره الى قيام الساعه. لكن عذاب ثاني كمان هيبقى يوم القيامه، ايه هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواها او اوردها الامام ابن حجر باسناد الحسن، ان الحديث عند ابي يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامه. خد بالك، يعني اللي يغتاب أخوه المسلم في الدنيا يقرب له نفس الجسد يوم القيامة، فيقال: كله ميتا كما أكلته حيا. اللي هيحصل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأكله ويكلح ويصيح. يعني يكلح؟ هيأكل أخوه ميت يوم القيامة ويكلح. يكلح يعني الكلوح هو نزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر وصعود الشفة العليا إلى منتصف الرأس، يبقى شفايفه عاملة كده، ويكلح ويصيح. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. لسه الاحاديث الثانيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله، يا بختهم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاحت ريحه منتنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ريح الذين يغتابون المؤمنين كانت تفيح وتظهر في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمام قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. دي رواية البخاري ومسلم. رواية أحمد: أما أحدهما فكان يعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. يبقى من اسباب عذاب القبر يا جماعه عدم الستار من البول او عدم الاستنزاف من البول والغيبه والنميمه، دي من اعظم اسباب عذاب القبر. اسمع الحديث الاخير دوت، قال صلى الله عليه واله وسلم: الربا 72 بابا. خد بالك الاحاديث الاولى كلها ما بين الصحيح والحسن، بس انا عشان الوقت ضايق يعني. الربا 72 بابا، 72 باب من ابواب الربا، ادناها اقل حاجه فيها مثل ان ياتي الرجل امه. يا الله، وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لا والله الحديث ده عايز يتقال ثاني. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا أن استطالة الرجل في عرض أخيه. أخويا وحبيبي، عرض المسلم ما هوش مشاع ان انت تقعد تخوض في اعراض الناس وان انت تقعدي تخوضي في اعراض الناس. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، من ضمن مقاصد الشريعه الخمسه حفظ العرض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين كما عند مسلم لما وقف في خطبه الوداع في يوم النحر في منى، لما قال: ان الله ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الا هل بلغت؟ يبقى اذا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تعال نشوف بقية الكلام عن فاكهة المجالس، ولكن بعد فاصل قصير. حفظوا معنا، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، بدل ما نخلي مجالسنا في الغيبة والنميمة والقيل والقال، بالله عليكم أبوس إيديكم، عطروا لسانكم بذكر الله، اقعدوا استغفروا ربنا، اقعدوا اقروا القرآن مع بعض، اتعلموا أحكام التجويد، بالله عليكم اقعدوا تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة، عطروا مجالسكم بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان المجلس ده ما يكونش حصر عليكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حصرة يوم القيامة. اوعى تضيع وقتك وعمرك في القيل والقال، هتستفيد ايه؟ هتجلب العداوات وتضيع حسناتك وتضيع وقتك وتضيع دينك ليه؟ خلي لسانك كله مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي، اكيد حضرتك عايز تعرف ايه عقوبة المغتاب في الدنيا وفي القبر وفي الاخر. تعال نعرفهم بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الدنيا، شوف المغتاب هيعاقب بايه. هيعاقب بنقيض القلب، هو قاعد مع الناس عايز يرتاب ده ويرتاب ده عشان الناس تحب يقولوا دمه خفيف ويجيب لنا اخبار كويسه، فيبوء بغضب من الله وغضب من الناس، الناس تكرهه وقبل ذلك الله عز وجل يبغضه سبحان الله. فوق ده كله يا جماعه، إن الله إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يقول لملائكة السماء: يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتبغضه ملائكة السماء ثم تلقى له البغضاء في الأرض. يعيش المغتاب في هم وقدر، ليه؟ طول ما قاعد مرعوب، هو اغتاب فلان وجاب سيرة فلان وهي جابت سيرة فلانة، فخايفين ان حد يوصل اللي قاله للناس ديت، فبالتالي قاعد في هم وقدر. طب وليه ما نذكر الناس بالخير او نسكت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. عقبة بن عامر يسأل النبي يقول: يا رسول الله، من نجا؟ كيف نجا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. طيب تعال نشوف عقوبة المغتاب في القبر إلا يحصل له. لسه ذكرين الحديث: انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، فاما احدهما فيعذب في البول واما الاخر فيعذب في الغيبة. ولذلك سيدنا قتادة قال: حدثنا ان عذاب القبر ثلاثة اثلاث، ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة. يعني ثلاث عذاب القبر بسبب ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ البول اللي هو الانسان لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه من بوله، والغيبة والنميمة. طيب تعال نشوف عذاب المغتاب في الآخرة ايه اللي هيحصل له. هيحصل له ثلاث حاجات. اول حاجة كما اسلفنا في الحديث الذي ذكرناه من قبل، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل لحم اخيه في الدنيا، اللي يغتاب اخوه في الدنيا، قرب له يوم القيامة بس ميتا. خد بالك، فيقال كله ميتا كما أكلته حيا. دي صورة حقيقية هتحصل يوم القيامة يا مسلمين. تخيل حضرتك أخوك اللي عمال بتغتابه هو نفسه هيقرب إليك يوم القيامة ميت بالإيديه، هيقول لك كله، فيأكله ويكلع، شفايفه تطلع فوق والثانية تنزل تحت، ويصيح ويفضل يصرخ. دي أول عقوبة في الآخرة. العقوبة الثانية: يشهد عليه لسانه يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان يقول: أيوة يا ربي، أنا اغتبت فلان واغتبت فلان وقذفت فلانة ونميت بين فلان وفلان وعملت كذا وكذبت وقلت كذا، هيشهد عليك لسانك يوم القيامة وهتبقى فضيحة. ربنا يا رب يعافيك يا اخويا وحبيبي من هذه الفضيحة. تالت حاجة ودي من أسوأ الأشياء، ان تيجي يوم القيامة تلاقي صيام رمضان والحج اللي انت حجيته والزكاة اللي دفعتها والصلاة اللي صليتها والعبادة اللي عملتها وكل دي واخدها بحسنات، يعني انت كنت مخلص لله وكنت متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ان الاعمال قبلت وخدت عليها حسنات، وتيجي تلاقي جبال من الحسنات والحسنات كلها تتوزع على اللي انت كتبتهم، تتوزع في قعداتك الحلوه في فاتحه المجالس لما اغتبت فلان ولما اغتبت فلانه وجبت سيره فلانه وقلت فلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت وفلانه قصيره وفلان خينه وفلانه وفلانه وضيعت وقتكم في الغيبة عياذا بالله، تتوزع حسنات. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج اعمال حلوة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان سنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تخيل حضرتك كان ممكن ربنا يعامل العبد ده بالمينس، يعني يجي من القيامة هو عمل حسنات مثلا بمليون حسنة واغتاب الناس بخمسمائة ألف حسنة سيئة، فيجي يوم القيامة يلاقي خمسمائة ألف حسنة وخلاص. لكن لا، الحصر ان هو يجي يوم القيامة يلاقي الحسنات كلها كاملة وتطير قدام عينيه. يجي فلان يقول له انت اغتبتين هات حسنات، وفلان انت قذفتين هات حسنات، وفلان انت ضربتين هات حسنات، وفلان انت خدت مالي. فإن سنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. في مشكلة بقى الناس من صغر دبالة منها، عارف إيه يا أخوي حبيبي؟ إن المغتاب والمستمع وزرهم زي بعض. إيه ده؟ أول مرة أسمع الكلام ده. يعني أنا لو اغتبت واحد اللي بيسمعني وأنا بغتاب بياخد نفس الوزر، نفس الوزر بالملي كربون، هي نفس الدوخة. تخيل إيه الدليل على كده؟ في حديث ماعز بن مالك الأسلمي لما رجم بسبب الوقوع في الزنا، فإذا بأحد الصحابة هو يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما وجدت هذا الرجل الذي ما وسعته نفسه أو ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ النبي سمع الكلمة وسكت شويتين، قال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. إحنا فقال: كلا من جيفة هذا الحمار. إنا بمعدي فلقى جيفة حمار أعزكم الله، فقال: كلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من جيفة الحمار؟ قال: ما أكلتما أكلتما، مع أني بتكلم واحد، ما أكلتما أو ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد عند الله عز وجل من أكلكما من هذا الحمار. يا الله. يبقى إذا النبي عليه السلام جعل المتكلم بالغيبة بنفس وزر المستمع. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة في الشهر الكريم، يا رب دعت رقبنا من النار واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. لما حد يقول لك فلان بيقول والله يبارك فيك غفر الله لنا وله، والله ما علمت عليه إلا خير. الله يبارك فيك، بلاش ما تسمعنيش غيبة، ما تقوليش حاجة في حق حد. الله يبارك فيك، ما تركبناش وزر. خدت بالك؟ المغتاب بنفس المستمع ياخد نفس وزر المغتاب. طيب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا لو لقيت حد هيغتاب حد اذكره بالله، اقول له بالله عليك بلاش سيرة الناس. طيب مرضيش اسمع كلامي، ابعد عن المجلس ده خالص ولا تجلس في مكان يغتاب فيه مسلم ابدا، خد بالك. لكن النبي حضك على حاجه كمان اجمل من كل ده، قال لك ايه؟ ان انت لما تقعد في المجلس وتلاقي حد بيغتاب اخ ليك مسلم، رد عن عرض اخيك ورد عن غيبه اخيك. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. الله الله الله على الاجر الجميل. انا اسمع واحد بيشتم في اخ ليا، اول ما اسمعه بيتكلم اقول له: لا يا اخي والله ما علمت عليه الا خيرا. لو قال انه بخيل اقول له: لا ده انسان كريم. لو قال انه كذاب اقول له: لا ده انسان صادق. لو قال كذا اقول عكسها، وادافع عن عرض اخي المسلم حتى لا اقع في هذا الوزر كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب تعالوا نشوف حال السلف مع الغيبه. كان حد فيهم ممكن ان هو يحاول يقع في الغيبه؟ قليل جدا جدا، وكان بيتوب الى الله ويتحلل من المنظمه على طول في ساعتها. قال بعضهم: ادركت السلف وهم لا يرون العباده في الصيام ولا في الصلاه ولا في الزكاه، وانما يرون العباده في الكف عن اعراض الناس. قال عمر بن الخطاب: عليكم بذكر الله فانه شفاء، واياكم وذكر الناس فانه داء. قال عمرو بن العاص: لما مر على بغل ميت اعزكم الله